صوت النبي المصطفى قبرك ظهار هاتفه يا المجتبى وينعاد يقول لك يا ريحانتي ما تنخمد جمرتي لا والذي سواك واشمع يمر الزمن ما انسى ذيك المحن ولا انسى قوم عداك وبهاي لا تعتقد قوم العدا بلاحقين خدمة صرح مثواك قبرك يا مجتبى يكسى سواد العبا والنجم حزنا خبا يا من خبا مثواك يبكي كارش الله يبكي كارش الله يبكي كارش الله هذا نبي الورى يبكي على ما جرى والدمع فوق الثرى يبكي وفي مجرى يبكي كارش الله يبكي كارش الله يبكي كارش الله شلون اقدر على الصبر وبعين شفت القبر يا للأسف مهدوم وقبال حين انهدم يبني ذكرت كل سهم صوبك يا مسموم ما يختلف هالعمل عن عملة أم الجمال مركز التوزيع الرئيسي في العراق مؤسسة الخليج الإسلامي قوم الرمد هل نعيش يا وليد نفس القوم القبر لما هوى كالعمر حين انطوى أجرى دموع الجوى والروح ذا ينعى يبكي كارش هدم قبتك ما تنقص هيبتك بالهيبة عالي الشان ورب العريش مصحفك لو بس شلت زخرفك ما ينقص القرآن نفس الأمر اتضيح لو ما ارتفع قدرك مثيل ما كان ما ينقص المحتوى سر الله بيك انطوى يا محتوى الإيمان لحسين سر خفي تحت الثرى موقفي ما زلت كالمصحفين